بعض البنوك الربوية تشارك في جوائز المسابقة التي تقام في رمضان مسابقة القرآن الكريم، فما هو الحكم حيث أني أشترك في هذه المسابقة؟ ينبغي أن لا يقبل منه إلا شيء غير الربا، ينبغي أن لا يقبل البنوك الربوية إلا شيء غير الربا، أما المشاركة بالربا فلا يجوز، وينبغي للقائمين على هذه المسابقات أن يتحرجوا من ذلك وأن يدعوا مساهماتهم إذا كانت من الربا. نعم. ما يدرى عنهم، لكن في الغالب إن يعني بنوك الربا غالب من رباهم اللي عندهم، أقول غالب إنه من رباهم الذي عندهم، يقولون إن المساهمين يسمحون لهم بأن يخرجون من الربا. نعم. هذا يقال عنهم هذا، ففي كل حال إذا قالوا إنه من الربا لا بأس، هم مصدقون في هذا، إذا قالوا هذا اللي نعطي الجوائز وهم من الربا لا بأس، إلا إذا كان بشيء من غير الربا، من مال شخص معين يعطي من غير الربا، أما من نفس الربا لا. نعم. ولكن الغالب عن هذا اللي يخرجون فيما بلغنا أنهم من الربا المجتمع، من الأموال المجتمعة للمساهمين، الربا المجتمع للمساهمين، هذا اللي نسمع، ليس من الأصول، ليس من رؤوس الأموال، هذا اللي نسمع عن الناس. نعم. يمكن هذا وهذا، لكن تحرز المسابقات منه وابتعادها عنه، اولا في حيطه لئلا يمكن الناس الربا، وثانيا فيه قمع لهؤلاء واظهار لشناعه ما هم عليه. نعم. الإعلان عن أسماء المساهمين في جوائز المسابقة نوع من الإعلان له، وفي ذات القرآن الكريم أول من يساهم فيها البنك. لا شك أنه نوع تشجيع، لا شك أنه يعلم بغية عرفها ولا يخلهم شيء، إعلانا لأنهم لا ينبغي أن يساهموا بهذا من أجل ما عندهم من الربا، وتحذير للناس من شر الربا. هذا نوع من الإعلان له في ذات القرآن الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله.